المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق شروط الصلاة، من استقبال القبلة واجتناب النجاسة في ثوبه وبدنه وموضع صلاته ودخول الوقت وارتفاع الحدث. والآن يذكر هذا الشرط، وهو من أهم شروط الصلاة، وهو النية. فالنية لا بد منها، فهي شرط، فتخلفها يعني بطلان العمل الذي تخلفت عنه. والنية كما هو معلوم لها تتناول أمرين، أولهما وأهمهما إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فالنية هي لغة بمعنى القصد وعزم القلب، فينبغي أن يكون قلب الإنسان عند أداء العبادة، إن كانت صلاة أو صوما أو صدقة، أن يكون الباعث والتوجه أن هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والأمر الآخر تعيين هذا العمل وتمييزه، إن كان، وهذا استفاد من تمييز العبادة عن العادة، وأيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، فرضها من نفلها من تطوعها، فلا بد من، وهذا الذي يقصده في الغالب الفقهاء، يقصدون بالنية تعيين العمل وتحديد المقصود منه. هل تريد أن تصلي الظهر أم العصر؟ تصلي فريضة أم نافلة؟ فإذا يقول منها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يعني إذا كانت الصلاة معينة بتعيين الشارع لها، كما هو معروف صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، فلا بد أن يعينها، تعيين هذه الصلاة المعينة حي يعينها في نفسه، فينوي بنفسه أنه يريد أن يؤدي هذه الصلاة، صلاة المغرب، لأنها معينة بتعيين الشارع لها فيعين. إذا كانت غير معينة ما لها تعيين، وهذا يدخل فيه النوافل المطلقة، هذه أصلا غير معينة إنما هي مطلقة، فينوي نية مطلقة، يريد أن أصلي، يريد وينوي الصلاة، فينوي أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. يعني إذا أردت أن تصلي الفريضة لا يحتاج منك أن تقول إنها هذه فريضة، لأن هذه مفروضة بأمر الشارع، مفروضة بأمر الشارع، فهي مفروغ من فرضيتها، إنما أنت في نفسك تريد أن تؤدي هذه الفريضة، تنوي أنك تؤدي هذه الفريضة. وكذلك الأداء والقضاء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها الذي حدد من قبل الشارع، والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها الذي حدده الشارع. فمثلا من صلى الفجر قبل طلوع الشمس نقول صلاها أداء، لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس نقول صلاها قضاء. فهنا لا يحتاج أن ينوي يقول أصلي الفجر أداء، لا يحتاج إلى هذه النية. ولا كذلك أيضا لو أنه نام عنها فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فأراد أن يصلي الفجر، لا يحتاج يقول أصلي الفجر قضاء، وهذا يفعله بعض الناس، وهذا بدع محدثة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون شيء من ذلك، لأنه لم يرد لا من القرآن ولا من السنة شيء من ذلك، فإنما ينوي أنه يريد أن يصلي هذه الفريضة التي هي فريضة الصبح مثلا. فلا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة، النفل هو ما لم يكن مفروضا فلا ينويها لأنها غير معينة، إنما يصلي هذه النافلة. والإعادة هو فعل العبادة مرة ثانية لخلل بالفعل الأول، إما في الوقت أو خارج الوقت، فالإعادة إما أن تكون أداء في الوقت إذا عملها في الوقت، وقد تكون قضاء إذا صلاها خارج الوقت، فهي فعل العبادة مرة ثانية لخلل لحق بالعبادة الأولى أدى إلى بطلانها. فكذلك هذا لا يشترط فيه النية، إنما يشترط أن ينوي هذه الفريضة أنها فريضة الفجر أو الظهر أو العصر إلى آخره. ثم أمر آخر بالنسبة للنية، لا ينبغي التلفظ بها، فهو ليس مستحبا فضلا عن أن يكون واجبا أو فرضا، فالصحيح أنه لا يستحب ويعتبر بدعة أن يتلفظ بنيته للعبادة، مثل ما هو عند بعض الناس: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة المغرب أداء 3 ركعات، هذا كله ما كان وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. والعبادات الأصل فيها أنها توقيفية، أي نقتصر ونقف على ما ورد ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء بالقرآن الكريم، أو أجمعت عليه الأمة. وينوي مع التحريم. هذه مسألة متى يأتي بالنية؟ الأفضل أن تكون النية مقارنة لفعل الصلاة، لكن لا ينبغي أن يدخل في الصلاة قبل النية، فإذا كان شارد الذهن شارد البال ودخل في الصلاة الله أكبر، ثم بعد هنيهة صار يفكر: يا ترى أي صلاة هذه أريد أن أصليها؟ وهذا يرد على من صلى منفردا، في الغالب من صلى منفردا وقد يكون فاته بعض الصلوات أو مذهول لا يدري إن كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، فدخل كبر، بعد أن كبر صار يفكر: يا ترى أي صلاة هذه؟ هذا نقول لم ينوي، لأنه ما عين النية ولا حددها. لكن قد يصعب على الإنسان أن يستحضر النية عند أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلذلك يقول المؤلف كما قاله غيره: وإن وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. يعني أنت عندما تخرج من بيتك إلى الصلاة معروف أنك ما خرجت للمسجد وذهبت إليه إلا من أجل الصلاة، فهذه نية، هذه نية، فيكفي أنك لا تعدل عنها ولا تعزب عن بالك، فما دام أنك متجه إلى المسجد وسمعت الأذان أذان صلاة المغرب فهذا هذه نية، إذن هو ما حدثت به نفسك وعزمت عليه وأتيت من أجله فهذه هي النية، فلا يحتاج أن تقول نويت. فما دام هذه النية مقترنة مقارنة لك ومستصحبها، فدخلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام، نعتبرك أنك في نيتك لم تقطعها. لكن إذا قطعتها كيف تصور قطعها؟ يكون قطعها أحيانا وأنت في الصلاة، قد يكون إنسان يصلي، لو فرضنا أن إنسان يصلي مثلا خلسة لأنه يعمل مثلا إما مع كفار أو فسقة لا يمكنونه من الصلاة، فقال أنا أريد أصلي في هذه الحجرة ولا يراني أحد، بحيث لو فتح الباب فأقطع الصلاة، فلو مثلا فتح الباب لأمر ما، فهنا قد يكون ما أتى أحد أو تحرك الباب فحدث نفسه أنه يقطع الصلاة، فهذا انقطعت نيته، خرج من الصلاة، فينبغي أن تكون النية مستمرة معه في صلاته، لا يقطعها، لا ينوي أن يخرج عنها. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. حتى التردد، يعني لو حدث نفسه قال إنه حصل شيء أو طرأ طارئ وأنا في الصلاة فسوف أقطع صلاتي، فهذا أيضا تردد يبطلها. لكن لو حصل أمر في أثناء صلاته وأراد أن يتجه إلى هذا، صوت استغاثة أو ما إلى ذلك، ثم هو الأصل أنه دخل بنية، فما دام أنه لم يخرج من صلاته فنعتبره في صلاته، يعني أراد أن يبقى في صلاته. وقال هناك من يتولى هذا الأمر، إما مثل طفل أو أعمى أو إنسان يحتاج إلى مساعدته ففكر أنه يخرج من صلاته من أجله. فنقول إذا كان هذا أمر طارئ عليه ولم يتردد فيه فإن شاء الله صلاته بحالها. إيه نعم. قال وإذا شك فيها استأنفها. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. المتسع. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إيه نعم. إذا كان مثل إنسان دخل في الصلاة على اعتبار أنه يريد يصلي الفريضة، ظن أن الناس قد خرجوا من الصلاة فكبر لصلاة العصر، فبدا له في أثناء الصلاة رأى الناس يدخلون المسجد فقرر في نفسه أن يجعلها تطوع نافلة، نقول لا حرج، لأن هذه كلها مسمى صلاة، وانتقل من عمل إلى ما هو أدنى منه وهو النافلة، فالنفل أدنى وأقل من الفرض، فلا حرج في هذه الحالة، في هذه الحالة خاصة أنه إنما تحول من نيته لغرض صحيح وهو أن يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة، فنقول ينقلب هذا نفلا ولا حرج عليه، لكن بشرط أن يكون الوقت متسع. أما لو كان مثلا الوقت يعني قبيل المغرب وما بقي على الغروب إلا يمكن 5 دقائق لا يكاد يؤدي في الصلاة، فلا يجوز أن يقلب النية من الفرض إلى النفل. أي نفل يا شيخ؟ أي نفل حتى لو كان معينا؟ حتى ولو كان، لأن هو ذمته مشغولة بالفرض، فيجب أن يقضي أو بالواقع يؤدي فرضه أولا، فلا يجوز أن يتحول من فرض لازم ضاق وقته، لا يجوز أن يتحول منه إلى نافلة. المقصود لو كان هناك وقت متسع، إذا كان متسع لا حرج إن كان نفل معين أو مطلق. قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. فهذه صورة أخرى، يعني انتقل بنية، بنية من فرض إلى فرض، يعني صورتها مثلا دخل وكبر لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، قال إذن نحولها إلى الظهر. فعلى كلام المؤلف يكون أو الأولى بطلت لأنه تردد فيها مثل ما ذكر قبل ذلك، فما دام تردد في قطعها فما دام تردد فهذا التردد أبطل الصلاة الأولى التي دخل فيها، والثانية بطلت لأنه لم يدخل بها من أول الفعل، يعني صار جزء من الصلاة. لو أردنا أن نصحح له الصلاة الثانية لصلاة العصر لما تذكر بعد تكبيرة الإحرام مثلا، وربما يكون قرأ الفاتحة أو شيء من الفاتحة فتذكر، فتكون تكبيرة الإحرام وما قرأ هذا من غير نية، والنية لا بد أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها. فهنا على كلام المؤلف يعتبر الأولى بطلت لأنه قطعها، والثانية بطلت لأنه لم يستصحبها من أول الفعل. إيه نعم. قال ويجب نية الإمام وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. فتجب نية الإمامة والائتمام. فالإمام الذي يريد أن يأم الناس يجب أن ينوي في نفسه أنه يكون يصلي إماما، والمؤتم ينوي أنه يكون مأموما، لا يكون منفردا، يكون ينوي أنه يصلي منفرد، بل في نية أن يصلي مع الجماعة، لأن الأحكام تختلف. إن كان منفردا فله أحكام تخصه، وإن كان مأموما فله أحكام تخصه، وإن كان إماما فله أحكام تخصه. فلذلك لا بد من تحديد النية. وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح على كلام المؤلف. مثل إنسان صلى منفرد وقال إن جاء أناس يصلون فسوف أدخل معهم بصلاتي، ما يعيد، ما يقطع صلاته، يعني هو كبر الله أكبر وشرع في صلاته، وقال وجاء ناس في أثناء صلاته وإذا بهم يصلون جماعة فكانوا قريبين منه فأراد أن يدخل معهم، خطأ خطوتين عن يمينه أو يساره أو من أمامه ودخل، فهل يجوز هذا؟ المؤلف يقول ما يصح، إن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، لأنه دخل بنية المنفرد فلا يصح أن يتحول إلى مأموم. كنية إمامته فرضا، هو يقيس هذه الصورة على صورة أخرى مسلمة عند المؤلف أو في المذهب، في المشهور في المذهب الصحيح مسلمة كنية إمامته فرضا. لو إنسان صلى منفردا وأراد أن يتحول من منفرد إلى إمام، إلى إمام في الفريضة، فقال يريد أن يصلي مثلا العصر منفرد وشعر بأناس وأتوا التحقوا به فدخلوا معه فتحول من منفرد إلى إمام في صلاة العصر، فعلى كلام المؤلف هذا لا يصح. لكن هذا لا يسلم، لا يسلم للمؤلف كلتا الصورتين، إن هو المنفرد الائتمام، وكذلك ما اعتبره أصلا قاس عليه هذه الصورة، وهو كون المنفرد ينوي أو يتحول من منفرد إلى إمام. والدليل على أن هذا ليس بصحيح ما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في الأحاديث الصحيحة مثل حديث ابن عباس وحديث جابر وجبار أنه عليه السلام كان يصلي منفردا ثم التحق به ابن عباس يقول فوقفت عن يساره فأخذ بأذني وأدارني من خلفه وجعلني عن يمينه. وفي حديث جبار أنه جاء فصلى ووقف عن يمينه فجاء جابر ووقف عن يساره يقول فأخذ بيدينا معا وجعلنا من خلفه. فهنا هو عسان كان منفردا فتحول من الانفراد إلى الإمام. ثم هناك أيضا قاعدة أخرى سبق أن ذكرناها، أن ما صح في النفل صح في الفرض، ما صح في النفل صح في الفرض، لأن الصلاة شأنها واحد، إلا إذا ورد ما يخصص هذه الفريضة بأحكام تنفرد بها عن النوافل أو النوافل تنفرد عن الفريضة فيؤخذ بها، وإلا فالأصل أن الصلاة شأنها واحد. ثم ينبغي بالنسبة لهذا أن يؤخذ بالحديث الذي هو قاعدة في الصلاة، صلوا كما رأيتمون يصلي، فهو عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى بهذه الصفة، فلا حرج على من صلى بالصفة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل. هذه أيضا مسألة أخرى وهي متصلة بالنية، إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، لأنه دخل مأموم، ففي هذه الحالة تحول من مأموم إلى منفرد، فعلى كلام المؤلف يبطل صلاته، لأن مثل ما قلنا يقولون المأموم له أحكام والمنفرد له أحكام. لكن أيضا هذه الصورة كذلك لا تسلم إلا إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر ف على كلام المؤلف. أما إذا كان معذورا فقد ورد في حديث صاحب معاذ رضي الله عنهم أنه انفرد، لأن في بعض رواياته أنه صلى وأتم لنفسه، فهذا دليل على أنه إذا كان هناك عذر. وكذلك في حديث معاوية لما طعن فقد ورد أنهم قضوا لأنفسهم فرادى، أن الذين كان يصلي بهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم قضوا لأنفسهم فرادى، فهذا دليل على أنه لا حرج إذا خرج من الجماعة وصلى منفردا لكن لعذر. فصاحب معاذ بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، أن معاذ أطال الصلاة إطالة فاحشة، وأنه كان صاحب زرع وناضح وخشي على زرعه وبعيره أن ينفلت أو كما ورد. فابن أبي عليه السلام ما لام الرجل ولا قال أعد صلاتك، بل لام معاذ رضي الله عنه وقال أفتان أنت يا معاذ. نعم. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. فهذه أيضا مسألة أخرى، وهي علاقة المأموم بإمامه، فهل إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم؟ فهذه لها صور. فإن بطلت تبين لنا بطلان صلاة الإمام في أثناء الصلاة، فخرج الإمام تبين له لم يتوضأ أو لأمر ما فخرج من الصلاة، فعلى كلام المؤلف تبطل صلاة المأموم، لأنه دخل بنية أن يكون مأموما ومع الإمام، فلما بطلت صلاة الإمام لأمر ما وخرج من الصلاة لا استخلاف، يعني لا يصح أن يقدم إنسان ليتم الصلاة بالمأمومين. وهذا أيضا الكلام فيه نظر وفيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان في أثناء الصلاة ولأمر طارئ عليه مثل خرج منه دم فاحش، ففي هذه الحالة يستخلف الإمام، يستخلف من يصلي عنه، وهذا ثابت من حديث عمر رضي الله عنه. فعمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأتم الصلاة بالناس، فما بطلت صلاة المأمومين. وعمر رضي الله عنه إما أن تكون بطلت صلاته أو تعذر عليه أن يتم الصلاة رضي الله عنه. وكذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قدمه بلال للصلاة، عندما ذهب الرسول عليه السلام إلى بني عوف لما بلغه من شأنهم ما بلغه وذهب ليصلح بينهم فتأخر، فقال بلال لأبي بكر هل تصلي بالناس فأقيم؟ قال إن شئت، فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس، فإذا برسول الله عليه السلام يدخل. فأبو بكر لما أحس بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من تصفيق الناس التفت فإذا هو بالرسول عليه السلام، فتقهقر فرجع وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، أتم الصلاة بالناس. فهنا أبو بكر تحول من إمام إلى مأموم، ولا بطلت صلاته ولا صلاة من خلفه وواصلوا الصلاة. نعم. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، مثل ما ذكرت في حديث أبي بكر رضي الله عنه، إن أحرم إمام الحي اللي هو الإمام الراتب، الإمام الراتب الذي دائم يصلي بالناس، أحرم بمن أحرم بهم نائبه، مثل ما صنع الرسول عليه السلام مع أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه كان نائب عن الرسول عليه السلام، فلما حضر عليه السلام أحرم بالناس، كبر ودخل في الصلاة، والناس قد أحرموا من قبل وأبو بكر قد أحرم بهم ودخل بهم الصلاة، ما قال أيها الناس انصرفوا من صلاتكم واستأنفوا من جديد، بل بنى على ما مضى، فأتم عليه السلام بهم الصلاة، أحرم بمن أحرم بهم نائبه، وعاد النائب الذي هو أبو بكر عاد مؤتما مأموما، فهذا لا حرج فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. قال يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. ويقول هذه بالنسبة لصفة الصلاة، بعد أن ذكر ما يتصل بشروط الصلاة وكما ذكر شروطها قبلها، فالمسلم قد تهيأ لصلاته بالطهارة بأنواعها، وتحرى القبلة، وستر عورته، واطمأن إلى دخول الوقت، فما بقي إلا أن يشرع في صلاته. وهناك آداب يذكرها بعض الفقهاء قبل الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، لأن الصلاة يا إخواني أمر خطير وعظيم، أمر خطير جدا، لكننا للأسف يعني مع الكثرة تجد الإنسان اعتبرها أمر عادي، يأتي إليها كأمر عادي، ولذلك تكون عند كثير من الناس عادة أكثر منها عبادة، فلا يجد أثرها ولا يحس بحلاوتها ولا بخطورتها. أنت إذا أتيت إلى المسجد العظيم، المسجد الذي هو بيت من بيوت الله، بيت الله جل جلاله، بيت الملك الجبار، الرحمن الرحيم، القهار الرزاق، الذي بيده كل شيء، بيته جل جلاله، أنت هذا البيت المفترض أنك إذا أتيت تستشعر عظمة هذا الموضع، وأنك خرجت من الدنيا وأتيت إلى الآخرة، فهذا أيضا ينبغي. ثم الأمر العظيم دخولك في هذه العبادة. كان السلف رضي الله عنهم كثير منهم يعني مشاعره تكاد تنعدم، ما يحس بمن حوله، الله أكبر، خلاص أدرك معنى هذا، أكبر، أكبر من الدنيا، أكبر من الأولاد، أكبر من البيت ومشاكل البيت، أكبر من الوظيفة والعمل، أكبر من السوق، أكبر من كل شيء، كل ما حس إحساس الله أكبر، خلاص ما دام الله أكبر ما لنا شغل في الحاجات الثانية. إذا أنت تتعامل مع الأكبر في كل شيء، فلا شك أن من يأتي إلى هذه العبادة ينبغي أن يكون متهيئ أدب وخشوع. ولذلك عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا إليها وأنتم تسعون، أي بركب، وأتوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهذا من ثم إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويدعو بالدعاء المأثور، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويتحرى الموضع بدون ما يمر بين يدي المصلين، ولا يتخطى رقاب، لكن إذا كان المسجد لا زال لم يمتلئ بعد فينبغي له أن يتقدم إلى الصفوف الأولى وميمنة الصف، لكن إذا كانت الميسرة غير معمورة وأقرب إلى الإمام فالميسرة أولى في هذه الحالة، الميسرة أولى في هذه الحالة إذا كانت أقرب إلى الإمام. فهذه من الآداب التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان، وإذا خرج من البيت الدعاء الذي مر بنا، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، إلى آخر الدعاء الذي ورد من حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. فهذه مقدمات ينبغي الإنسان أن يعمل بها ويستحضرها حتى إذا وصل المسجد يكون عنده تهيؤ لأداء هذه العبادة العظيمة. فيقول المؤلف: ثم القاعدة في هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل في صفة الصلاة مبنية على قاعدة حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ينبغي أن نحرص ونهتم ونتساءل كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: يسن القيام عند قد من إقامتها، أي من إقامة الصلاة، المؤذن كما هو معروف عند الصلاة إذا دخل الإمام ورأى الإمام يبدأ في الإقامة، الله أكبر الله أكبر، إلى أن يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فهنا إذا قال قد ينبغي للمأمومين أن يقوموا، لأن هنا قد قامت هي خبر، قد قامت خبر، لكن يقولون هو خبر بمعنى الأمر، أي قوموا للصلاة، كأن المؤذن يقول قوموا للصلاة، فينبغي أن تستجيبوا لهذا النداء وتقوموا. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقد ورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وأن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع كانوا يقومون عند ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. لكن الإمام مالك رحمه الله يقول: ما بلغنا في هذا شيء، يعني شيء يعول عليه. والناس كل يقوم بحسب حاله ونشاطه وقدرته. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقوم عند أول إقامة الله أكبر يقوم، وابن شهاب الزهري كان كذلك يقوم عند أول التكبير الله أكبر. ولا شك أن هذا ما دام ما ورد فيه ما يعتمد عليه فالعمومات أولى أن يؤخذ بها، فالمسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها. فينبغي أنه عندما يسمع المؤذن بدأ وشرع في الإقامة قد الله أكبر، فينبغي له أن يبادر ويقوم ينهض إلى صلاته، لأن هذا يستتبعه أمور أخرى وهي تسوية الصفوف وتكميلها. فلو أنه تقاعس ولم يقم إلا عند الإقامة أو عند آخر الإقامة أو بعد الإقامة تأخر في تسوية الصفوف وتأخر في إتمامها. فينبغي له الأولى أن يقوم عند أول التكبير للإقامة. وأيضا كما ورد في حديث أبي قتادة وهو حديث متفق عليه، فهنا الفقهاء يقولون له حالات. إن كان الإمام موجود بين ظهرانيهم في المسجد فإما أن يقوم على مثل ما ذهب المؤلف عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو على ما ذهب إليه ابن شهاب وابن سيرين يقوم عند أول التكبير. أما إذا كان الإمام غير موجود ولم يروه وأقام الصلاة فلا ينبغي أن يقوموا حتى يروا الإمام، لأنه عليه السلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حتى تروني. وعلي رضي الله عنه عندما دخل المسجد وقد قام الناس قياما قال ما لكم سامدين، أو كما قال رضي الله عنه، أي لا تقوموا وقوفا إلا إذا رأيت الإمام دخل أو أقبل إلى الصلاة أو أقبل. وفي الغالب المفترض أن المؤذن لا يقيم الصلاة كما كان بلال رضي الله عنه يصنع، ما يقيم الصلاة حتى يرى الإمام، فإذا رأى الإمام وأقام الصلاة قام المأمومون، قام المأمومون وعرفوا أن الإمام قد أقبل أو دخل فيقومون استجابة لنداء المؤذن الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة. نعم. قال يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. هذه مسألة أخرى، يقول يسن القيام ويسن تسوية الصف، فالمؤلف يرى أن تسوية الصف سنة وقد وردت فيه أحاديث كثيرة كحديث النعمان بن بشير وحديث أنس وحديث بلال رضي الله عنهم جميعا. ففي حديث أنس لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي حديث النعمان كان عليه السلام يسوي صفوفنا ويمسح على مناكبنا، فكان عليه السلام يعتني بتسوية الصفوف ولا يكبر حتى يطمئن أن الصفوف مستوية. وكان عمر رضي الله عنه يوكل بالصفوف أناس فلا يكبر حتى يخبروه أن الصفوف قد استوت. فلذلك بعض الأئمة كابن تيمية وغيره يرون أن تسوية الصفوف واجبة وليست مجرد سنة، بل تسوية الصفوف واجبة. وكما في الحديث أتم الصف أو أتم الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. إذن الصلاة لا تكون مقامة كما أمر الله تعالى، والله تعالى يقول وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة، إذا لم تكن الصفوف مستوية كما ينبغي فليست الصلاة مقامة ولا تامة بل هي ناقصة. ومن كان سببا في إخلال الصفوف بنفسه أو بغيره فهو يعتبر آثم. وتسوية الصفوف تكون من ناحية بالتراص وعدم وجود الخلل، وقد أكد عليه الصلاة والسلام في هذا. وتكون أيضا باستقامتها، تكون باستقامتها فلا يتقدم أحد ولا يتأخر عن سمت الصف. وسمت الصف إنما يؤخذ ممن هم خلف الإمام، فالصفوف تسوى من الأناس الذين هم خلف الإمام، هم الذين يبنى الصف عليهم. فإن كانوا متقدمين إلى الإمام نتقدم، وإن كانوا متأخرين نتأخر، لكن ينبغي لمن يكون خلف الإمام يكون أهل فقه، فلا يتقدمون تقدما لا يمكن يمكنهم من السجود، ولا يتأخرون تأخرا مخلا، بل يكون بينهم وبين الإمام كما ورد في الحديث ممر الشاه بمقدار شبر بينهم وبين موضع الإمام، وفي بعض الأحاديث تحديده بمقدار 3 أذرع، يعني مصلى الإنسان من موضع قدمه إلى موضع سجوده بمقدار 3 أذرع، وشبر يكون فراغ بينك وبين الصف الذي أمامك أو بينك وبين الإمام. فينبغي للذين يكونون في الصف خلف الإمام أهل فقه ودراية، ويبنى الصف من يمينه ومن يساره على موضع هؤلاء. فإذا ينبغي الاهتمام بهذا، وهذا للأسف نجد فيه إهمال كثير من قبل المصلي، فبعضهم لا يبالي، فربما تأخر وتأخر بتأخره بقية الصف، وصار الصف أعوج بسببه، فهذا يتحمل وزره ووزر من كانوا سببا في التأخر، أو ربما تقدم فكذلك. ثم كذلك أيضا موضع القدمين، بعض الناس يعني يفرج بين قدميه تفريجا فاحشا، وربما ألصق قدميه، وكل هذا كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما خلاف السنة، فلا تلصق قدميك إحداهما للأخرى، ولا تفرج بينهما تفريجا فاحشا، بل معتدلا، تكون معتدل في هذا. فهذا إذن الصحيح أن تسوية الصفوف من التراص واستقامة الصف والوقوف، وهذا كله واجب على المأمومين، والإمام يجب عليه أن يعتني بهذا، يعتني بهذا ويؤكد على المأمومين، وألا يدخل في الصلاة حتى يطمئن أن الناس قد سووا صفوفهم وأتموا الصفوف الأول فالأول. نعم، وكما في الحديث سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله في شأن التقديم، أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذه كلها حديث وكثير بهذا المعنى تتصل بالصفوف وإقامتها وتسويتها، فينبغي أن